وأما حفصة بنت عمر رضي الله عنها فهي أم المؤمنين والصحابية الجليلة، أسلمت وهاجرت وخلف عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات زوجها الأول متأثراً بجراحه في غزوة أحد رضي الله عنه، وكانت سيدة جليلة عابدة صوامة قوامة، طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، طلقت حفصة وهي صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة، فراجعها. رواه الحاكم. فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم ومات عنها مع أخواتها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. وقد عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة معمورة بالطاعة والعبادة والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت محل ثقة أبيها الفاروق رضي الله عنه، فأوصى لها عند موته. وكان المصحف الذي جمعه أبو بكر الصديق كان محفوظاً عندها في بيتها حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها.